فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo ku socdaalaya deegaan hoostaga gobolka Garissa. Faahfaahin ku saabsan howlgalkaasi iyo howlgal kale oo ka dhacay Wajeer ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. Muddada dhuuxa uu socdo khudbadiisa waxaa ka mid ah khudbad muhiim ah oo dhinacyo badan taabatay oo uu Sheikh Abu Abdirahmaan Mahad warsame ka jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka Sheikh Sharif Cabdi Nuur. Khudbadaas oo dhammaystiran ayaad dhegaysan doontaan. Dadka ku nool qaybo ka mid ah wilaayaadka Islaamiga ah oo ka falceliyey badda la siiyey Itoobiya waa mar kaliya dhuuxa. Waa 23-ka bisha lixaad sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 4-ta bisha koowaad sanadda 2024 ee miilaadiga ah. Aan ku bilowno barnaamijka, ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada Kiwanja iyo Caalinjuqur oo ka wada tirsan degmada Faafi ee gobolka Garissa kuna hoos jirta gacanta dowladda Kenya. Qaraxa ayaa haleelay gaari taw ah goobta ayuuna ku burburay, waxaana sidoo kale halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan ciidamada Kenya. Wajeerna ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal la'aan kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Cusbdule oo ah deegaan hoostaga degmada Kutulow ee gobolka Wajeer. Deegaankaasi waxaa ku sugnaa ciidamo Soomaali ah oo dowladda Kenya ay ka aasaastay halkaasi. Ciidanka ayaa kala cararay markii ciidanka mujaahidiinta ay dhanka soo galeen deegaanka. Saraakiisha mujaahidiinta ayaa goob fagaare ah kula hadlay dadka ku nool deegaanka Cusbdule. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وها خيبا هوري برنامج كالوحا ايان طلاب سنينا مؤسسة الكتايب ايان بايسي كريمد مقل ايان موقال اهولينا ايان بدن تابان ايسا او شيخ عبد الرحمن مهد ورسمك الجيدي حفلت داقل انجبنت معسكر كشيخ شريف عبد نور كلمه oo soconaysa qadar 8-20 daqiiqo ah ku soo dhawaada iyadoo dhameystiran. قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد أما الأوغاد فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما ولهم نهتف بالصوت قد جئناكم بالموت يا كفار فلا تموت مما يكون الفائقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أن زعما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، فأعز به المؤمنين وأكرمهم، وأذل به الشرك والمشركين وأهانهم. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، مركه روحان أمهد علن إن الله سبحانه وتعالى ونوغو ديقي نعموين فربضاً آن لسوكو بكرين أين كمته النعمة أن هدأ أتاقنهاي أحريتان كمعسكر كأذ مدد كسو جرتين إذن كو وليبا إذن كو جران جلب علوس وحان إذن لقى يبسن إن فرحات دا إيران رينتا وحان إذن لأنهاي الله إذن كأجر سيو إذن كي يجهدك فراه بدنا أذ بحسين سيدو كلا وحان أمهد علينا إن معلمين تي إذن تببريسي رقي عافمات كهل كان إذن كل سبري مكاتبتك لدوان إذن تمن تابينيسي لما أنتو نوحان لينهي جزاكم الله خيرا. هذا بوحان دونيا إن مناسبة دان أقفى إيديستو دور قضب أو مهم قضبك كووات. إخواني سيد الله سعوتان إعدادك وواجب سارن قف وليب أو مسلم أو كاريكرا أهم يديسون وامد آدو وين وان لسوكو بكرين. مرك كووات وأمر رباني أو لفولين آيو أمر لقودان آيو مرك حكتانا ودريق كلية أي مسلمين تكوعي زوبان عذو قودان إساقد عيان. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال القرطبي رحمه الله: أمر الله سبحانه المؤمنين بالإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقديمة التقوى، فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والطفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الرمي عظيم ومنفعة عظيمة للمسلمين ونكاية شديدة على الكافرين. إخواني في الله، إعداد كهم يدي سوح وقف ولبسيف وقد يهنكرا نصوص تكسو أرارتي الجهاد كي يفضل جيسا مركه روحان لانهاي جهاد كوا طريق الله لو قد واذو لقونا هل الليبان تيسا الدنيا مدى آخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جهادك وحاكسك بشارة وين إي فرصة قاله الله أدوميس مؤمنين تا نفتو ذكا إيب سدي جنو وآيو إساق درتي أي أدقا لميان وحنا ويدي ليان يغن والدي ليا. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سيدوك لجهادك والباب كجنة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخواني في الله، وحن سوي ديننا ميال قاري كرافض لغاس آد كأسر ريا حدان لتببرنين. جوابت واميا هلكا وحن وقعد أهمية دقو تببرك إليهي قفك مسلم كأه وانا دردارنك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. قضب كلبات هدان ملع سنه وضعي قان كجرنه رنتي مانت جهاد كبري أفريقيا وحو مريا مرحلة آدو وناكسن وكسي طلاب سنيه عقدقي سي لبات إساقو آن وحك لقو آني جرين وحان هبا إن مانت رقى شريعة إلهي دفاعي فريمها الدقالك كجر أي كم ديهين ويلا الكل شيء عمل كدحري سكون برباري جهاد كأن كل جرنو سليبيين تي مرتدين تا وحو سعدا وحكا بدن لباتن سنو أو حرير أه مربا مركدن بيسان وصيب ولاليا لنع والبان وحو كسمين يا هرمر مغضة أو قفو لبو أرك كرو أما ودريمي كرو وحان صومر ني حلية أي ساحات كوبنايين دل يرو لكن ما أنت وحان أركينا أما دحذين كم مغضة وضياشا وحان سي عملي وأركينا قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها العلماء والشيوخ إذن كنا ما أنت وحات فعل وبدشين علمي أددك بريسين وحات دقن قلسين آياتك يا حديثي جهاتك كسو أروري أددك بريسين ونفسريسين وحان الله إذن كقبرينا إنو علمي إني جهاتك إذن بركي وحان الله مهديسه إن مانت أي بوحان دمان معسكرات كي مجاهدين هبين يا مال النوحة لغو مشغول سيهاي ما رينت إيسو دوين تددك جهادون كأه غارهان تددك كإيمانيا ديغا نادا كبحسن ولايات كإسلامي كأه الله فضلقي تددك إنتو دي بدنيد وحي غارين حل أي حقيق ده فهمان كلانا قرتان نعب كودي النستيحو ده وحي مالي ولما إندهو ده كوار كيان يهود يا سليبيين تدين تودا دلك هذا كسر الدولي وحي أركيان سيد يهود يا سليبيين تو دلك هذا أبوه بيان يكوح دبل ألف آه أو سعد وقفان إسا إني قال هذا كت سينهين كنا دغميان قوانين شيطان وحي أركيان سيد سليبيين تو واحد قبض يان شرف كودا أنا أبوه بيان هنتي دودا أنا جماد يان دت كودا تاسينا وحي أكان تي إني ساحات كلا صار نفيره. قضبك سدحات إخواني في الله حريتانك معسكر كنو حكسو آذي إيادو حملاتك وعدو كسو قاذي كدقك شريعة إسلامك أي هل مروضا نحوستي إيا إسلامك أو نسر كفدية بفضل الله مدح مرتدين تو وحب له لصودا في كجري دول لما دي دبدأ أه إيا دورسي إساقو بكان صعدة أو قالا دي سبهم بهنية كان بريايا إني بدباديان أو يقرب سيان نين سبولة يا أوربا ويسهل دقاقاني لبذا بهدان سيت علين سعد مدايان. قضب كأفراد انتا مركا لغي مادو تاريخ ذو مركا يهاي جماد الأولى تضبية تبكيدي كون أفر بقول أفرتان يشل كون بيقنيد ديسمبر كوذي دي لبا كون لباتان يسدح قال ذا قرمذي مذوبي أيا كون واقي إني سوماليا كقادين عنقبتين تهوبكا وأي كسو روغين سند كيكون سقال بقل سقاشا يلبدي وانا مدو صدن يكو سنة لغا جوغو أرنكا وحان كلاين نهي حقيق دونا تهي إن مركي هوري أي دلك عنقبتين تساريين أي مسلحادو ذا كاركين ماان ترى إني كقادان مسلحادو ذا أي كاركين هوبكا هدى لشيغي إن دلك لكينيو وأي قالدو عدايسي وجيدد يسو إني تهي شريعة الإسلام كإن لغولة دقالبه إن شاء الله تعالى وحوق عن توسو قل دونا مجاهدين ته سيدي قاربادن وحبكاس وحرق عن توسو قلي إنت هدى كدب لصو وذنا بإذن الله قعن توسو قل دونا شريعة يانا لغو دفاع دونا ما أنت رقان هرتي دفردية حبكا آد كل بسنتهين أما آد كقل بيسنتهين رساش تسبوشش كإذن كقبو حدا قاديد كآد وضطان حتى توتها اللي بسنتهين مورشدة أنا نقول لها هيبا صوصاري جواب توامايا انتو ذا بدن عدوك ايا دالك كيني سي اسلامك اقول الدران اما اولاد دقال لمان بل سمانت اللي بحيد اسلامك ايو قعانت او قجرا كلمة توحيدك ايا كرلو قدفاعيا كلمة دقال لنا هوس ايا اللو قدقيا كوا سو سعدنا دبهان اي مري دونان باذن الله الله وحان كبرينا انو ارينتا اينو دبهيو امين دغه كلي وحا جري وايهان ان مدحد النصارى ايتوبيا اي سو بلابن هذا هينكو ادن بدعس اي قيبه كميد هدكدها سوماليا ارينتني ما اها وح عصب اخواني في الله سيدا كوع تاريخده مدة قرنية اي حبشي اسكو دايسي اني قبسته حيبه هدلك المسلم كاه بل سوحا مر والبكهر تاقنا او وياشين امدونا جيل بجيل اي اقوذني امانة الدفاع الدينتا دلك اي ددك ان شاء الله هدنا امسورة قلت دونتو اني قبسدان تاكا كميدا بيها صومالي بل سوحا رجينينا ان شاء الله تعالى ان انكسو عشانو دولك اي دلمك اي نوغا هستين هذا لذا قرعان اي افكو ذا كسو بحايا وحي عدينو يهين heerka ay gaarsiisanta cadaawada ay noo qabaan iyo hagar daamada ay noo nala damacsiin ama noo maleegayaan waxa se ka sii weyn waxay qarsan laabahoodu qaal allah taala waddu ma anitum qad badat al baghdaa min afwaahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al ayat in kuntum taqilun nasara ethiopia waxay mar waliba isku dayaan inay kasbeeyaan damirka ummada soomaalida muslimka waxay muddo dhowr jeer soo daabaceen khariidada bariga Afrika oo ay Soomaaliya ka maqantaa Soomaaliyana waxay ku darsadeen ba ay ka dhigeen gobol kamida goboladooda waxaan wada ogsoonahay in calanka ka taageen madaxtooyadii iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Muqdisho waxa hadda soo kordhay bariyahan in ay khariidad soo saareen ay ku qoreen caabud waaq iyo balanballe ina Ethiopia kamidiin waxaadna kulligeen wada ogsoon tihiin goboladii xuduudaha ku yaalo dhan inay la wareegeen awi Albert awi Marte meelo badan oo la wada garinay way iska qaateen arintaas iyada waxaas oo had gudbiya waxa ku dhiri galnay madaxdi Soomaarta kooxda ridada mid waliba kan ka sii dambeeya oo ka ahmaqsana ka sii dadnimo xuma kana sii daba dhilifsana midka hadda jooga ee Xasan Gurgurte waa ninkii intuu digjiga tagay ku hadaaqay in Soomaali Galbeed ka mid tahay Ethiopia waliina uu ololeynaya sidoo riyada Habashida ee himilooyinkooda guracan ee ay Soomaaliya ka damacsiin ku rumayn laha inta hadii laga soo gudbay maanta jijiginta laga yimid ayaaba xafladaha Habashida loogu dabaaldegaya magaalada Muqdisho iyadoo lagu hadaaqayo inay walaalahood yihiin Sayid Maxamed Abdullah Xasan هذا الذي سيوحا كميدها ننكي دالكي سيب سدي دوليبو كواري ننكي قالك دبقالة در حمو دنباينو نفتو هدي كدوشانة دالكو ويسو ديدي نمان كان وادامير لاويال آن حشوت يسرقى شالحين مرهو رأيين الدين تكبحين مركي قال يقرقار يال كدكتين قال هذا معاتر له كون سوه قاميين لول كان مسلم كأه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قضب كليحات انت اسكدب أحبتي في الله مناسبة أوجد وحالهم كان قرب استاق أمم جنينا ولا لهنا مسلمين تأرهي فلسطين كواسون فعل كودة يأفكو ذنا كدرين سينية إني سنمرنا بأو الركوعين يهود حاقدين تأه sidaas darteed yuhuud iyo mareykanka iyo rab yurubta meesha ku hayaba waxay xal moodeen inay gumaad aan kala soo lahayn u geystaan shacabka muslimka ah waxay arbiyada kula kaceen walina ku sii wadaan xasuuq noo waliba isugu jira iyo gumaad aan kala soo lahayn tanina waa arrinka lagu yaqaano dhaqanka ay leeyihiin gaaladu kuwa hadda jooga iyo kuwa horeba sidoo wallahi inoogu sheegay kitaabkiisa aziiska ah inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يهود وحي اللعين إلى ما أنتون هدلين أو حسوق سعودي اللباب بلود وحكبدا إن كبدا اللباتن كن أو مسلمين oo arur iyo haween u badan sidoo kale waxay si joogta ugu xad gudbaan irdiga iyo muqaddasaadka muslimiinta yahuuda iyo kuwa ku garabsiinaya gumaadka umadeena ha ogaadeen inay jariimadaas ka qoomeyn doonaan una horseedi doonto inuu dhulka ku ciriiryamo maslaxadooda adduunyana ay burburi doonto insha allahu tacaala waljawaabu maa tarun laa maa tasmacuun walaalahena reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leenahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xireen xukuumadda gaala raacyada ah ee idinku xeeran annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoreynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartay maanta meel aan idiin soo marna haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo thuquurta ku jira dhankiina ayaan soo aadin lahayn allah balse waxaa naga hor istaagaya waa dowladaha iyo maamulada gaalada iyo gaala raacyada ah ee cid dhul idinka hareereeyey oo aan xitaa hal liitar oo biyo ah oo la cabo aan idiin ogoleyn ilaa ay yuhuudda fasaxa ka soo qaata tadxiyadiina iyo nafurkiina kama qarsoona muslimiinta meel waliba ay joogaan waxaana ugu sugan cashar iyo cibar waxaadna ogaataan inuusan allah mooganayn dulmiga iyo xadgudubka idinku dhacahaya qaal allahu tacaala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار امام سعدي مركو فسر ايات كان وحو ليه هذا وعيد شديد للظالمين وتسليه للمظلومين يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حيث امهلهم وادر عليهم الارزاق وتركهم يتقلبون في البلاد امنين مطمئنين فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذوا لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحونا وقب شاريي إن لقاري دونو وقت أي مسلمين تو يهود اللين دونا جيت كاي كدومانيان أما كوغمانيان أو شيك دونو إساقو أرانيا مسلم اللو أدونك إلهيو kani waa yuhuudi ku jira gadaalkayga ee kaala oo dil qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud fayaqtuluhum almuslimuun xataa yaqtabia alyahuudu min waraai alxajar aw shajar fayaquulu alxajar aw ishajar yaa muslim yaa cabd allah haada yahuudiyun khalfi tacaala faqtulhu ila alqarqad fa innahu min shajar alyahuud qodobka toddobaad waxaan halkan tacsi iyo sabarsiin uga diraynaa dadkeennii ay saameeyeen fatahaadda iyo daadadka rabbi ha u naxariisto muslimiintii ku dhimatay daadadkaas hantidii burburtayna beddel ka khayr badan allaha naga siiyo walaalaha lajnada ee gurmadka muslimiinta u taagan waxaan leenahay allah idinka abaalmariyo dadaalkiinnii shaqadana weli ma dhammaanin oo waxaa taagan raadadkii ay ka tageen daadadkii xadhaafka ahaa ee barakiciya dad iyo duunyo waxaan dhammaan dadka khayr doonayaasha ah ee muslimiinta cod dheer ku gaarsiinaynaa inay walaalahood wax taraan iskana xaqiijiyaan jihada ay wax u marinayaan ummaddeenna muslimka ah waxaan leenahay maanta waxaa idiin caddaatay inay gaalada iyo dabadhilfyadood murtadiinta ah aysan dantiinna iyo maslaxadiinna dan aysan ka lahayn waxaad horay u aragteen iyagoo kursiga madaxtinimada ku doodaya ama ku dagaalamaya xilli dadkeennii la dhibanaayeen abaar adag oo waqtigaas taagnayd maanta iyadoo dadkeennii biyo dhex fadhiyaan fatahaaddii burburisay deegaanadoodii iyo beerahoodii waa kuwan ku dagaalamay ama ku dadaalhaya muddo kororsi iyo mushaar kororsi intaas waxaa ka sii daran in ummaddeenna oo dhiban ay maalin kasta doonayaan inay ku fuliyaan ajajayaashii gaaladu u soo dhiibtay inay ku fuliyaan dalka iyo dadka dowlad isku sheega ridada maanta waxay awoodi la'dahay qamadigii ruushku suuqa u soo waayey ee uu soomaaliya ku soo daabulay inay dadka gaarsiiyaan waxayna hor istaageen doomihii dadka muxsiniinta walaalahood ay ugu soo tabaruceen in la gaarsiiyo waxaan allah ka rajaynaynaa inuu ummaddeennu fahamto hagardaamada lala maagan yahay waxaana hormuud ka ah قالت عالمك يد الفيد عربيت الدموع كججرو خيرات كدت كان مسلمين تصوماليات إذا صهر كعيسى دليل كوا دت كقرحين عيسى جميس كقرني قال بعتنات وقود لشاهان إذن حجة إذن كل قطة إذن كل ديجانة إذن كقرة وأنا دقن كلو يقانو دبر الفيادة الرحمد دلوتي قطب كسيد ديدات وقدام بين وحان مركل وتهني ذنيا ولا لها كقل جبيي معسكر ك الشيخ العلامة شريف عبد النور رحمه الله وحان نفتي ذا يتين بقدر دار مياه الله كعبسيق إن لدقالن كعذو نقصو الدولي شقل لك دكتو قال ذو وحي نقصو الدولين وإن أنها مسلمين وحي دونيان إن إداد كان لدقال دين تكاك سهران دل كان اللو وريقان إنتا سعودان وحا أسلوا وعي اسكو ديان إن مركور الدين تنقور استاقان قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا ليال وحان اسكو دردار مينا إن انجوكتين جهادك حتى حلق قوشة إيا فتح قوآتك وبدنيهين محايا يلي قفكي جهادك كهرة وحو نفسي كتوريا تهلوك كتوريا عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري قال ناصر ألقى بيده لتهلكه فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية فقلنا قد أكرمنا الله بسبعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرنا على أموالنا وأهالينا وأولادنا وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد رواه أبو داود والترمذي والنسائي أبوان كي صوماليا نواتو لها هدا ديمتو غيردو مربي نولش دان تاي دقشي يو مربي كايهين ديرغو حاراني ددن ملها آدمي ووحو كوكو دليلاي نندر باحقو ردوك سدي دقايا ديد مالي دشادي سوكتا حاجدات دورتا أبيده يان لدييعن نعمة آد هشان اي جهادك إعدادك ونعمة وين سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوت المامي وحين أوباهان تهي شكر إيا جوكتين. فعن عبد الرحمن بن شماس أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعانيه. قال الحارث فقلت لابن شماس وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عسى. رواه المسلم. إخواني وحد سارنتهن باركة يفكت وصل رئيس إسلامك أو الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله. سيداس أوجد وحائدين سجية ذاتك مستضعفين تأه أي سليبين تي مرتدين تؤد بيان دين تود وحائدين دوريا رقية دمر مسلمين أو سجون تقال هذا قردره وحرا وحائدين ناولية أو نيادة إذن كوهايا مسلم والباء أو ديبان أو آن حوق يحيلة طونا لحين. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا ليال هم يجي نكر قاذا هنكو قنعنا وحانهين قول أما شهاد. قال الشاعر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الضبع اللئيم. ugu dambeyntii waxaan leeyahay mucaskarka insha Allahu ta'ala halkan iyo maanta inuu ugu egyahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa sanoo balama furimaha iyo khidmaynta umadeena اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم بلاد الاسلام امنه مطمئنه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qabadan bay barnaamijka dhuuxayaan ku sii saqeynaa waxa isoo taray dadka falcelinaya badal la siiyay Itoobiya dadka ku nool wilayadka islaamiga ah ee ka tirsan xarakada shabab mujahideen ayaa dareen calan ka muujiyay badda maamulka Muuse Biixi u siiyay Itoobiya waa kuwan odayaasha dhaqanka jamaame oo arinka ka hadlay waxa u maleynaa shalay iyo habeen horo ilaa idaraati maanta aad baan u murugoonay ma hurdan mana hergelin dadka jooga deegaanka wax garadka dhamaan iyo culimada u diinka oo yeelo hadal haayo waxa sameeyay murtid Muuse Biixi oo siiyay wadankii ama dhulkii islaamka 20 km iska siiyay iyo Axmed haye Axmed wadanka as sheeganaaya Ethiopia aan unka aleenahay inas wadankan ay ka siiyo 20 km suurtagal maaha mana dhici doonto taas waxa u maleena in ummada Soomaaliyeed qof ay ka heli doonan Muuse Biixi dhul asbixiyo Ethiopia ay dhisto ama ay dhaxmarto oo habeenka xal tagi way abi Axmed waxa sheeg waa riyo oo skriyooda kaliisa wadanka waa wadan Soomaaliyeed wadan muslimiinta ay leeyeen wadanka as sheeganaaya abi Axmed anaka oo u joognaa juhdi iyo xoog inaan ka kicino aan ka qaadno wadanka islaamka le Itoobiya waxay leedahay xabashada Itoobiya waxay leedahay ilaahay sawirta majraan insha Allah ilaahay idinkiisa 20 km aad sheegtii nus mitir oo wadankan yahay waxa u maleena qof naga ma heli doono mana la rajaynaybo ilaahay idinkiisa mana dhaceeso murdadka weyn ee Muuse Biixi dhulka uu bixiyay waa dhul Soomaaliyeed ee muslimiinta ay leeyeen wuxuuna u siiyay cadawga soo jireenka ahay Itoobiya mana ka yeeli doono maxaa yeelay waa dhul islaam oo Soomaali ay leedahay dhulka Itoobiya ay leedahay aan ku haysanaa wax uu siiyayna ma jirto waxaa yeelay waxaa hore u bixiyay murtadiintii ka horeysay Shariif iyo Shariif Murtad iyo Xasan Gurgurte iyo Farmaajo waana wax aan ogolaan doonaa ma aha taasina waxaan ka xignaa dhimasho iyo dagaal anigoo ah naqiibka jubooyinka ee beelaha karan leh magacaygana uu yahay Maxamed Maxamuud Maxamed ee ku magac dheer Maxamed Deeq wallahi dareenkayga hadii la yiraahdo saw aragtaa Muuse Biixi badaha wadanka mana siin karo dhul Soomaali ay leedahay Soomaalina waa gudoweyn ay leedahay waa macna weyn tahay Biixina ma matalo mana siin karo Itoobiya Itoobiya iyo Soomaaliya colaad ka dhaxaysa waa la yaqaan qaabka hadwa la yaqaan waxa soo dhaxmara waa la yaqaan samaysamkii ilaa hadaan colaadnahay Itoobiya dhul anaga aan leenahay bad anaga aan leenahay Muuse Biixi ma bixin karo Soomaalina Muuse Biixi ma matali karo Amerikaana la iska dhiciyay Itoobiya ayadana tirkeeda la iska dhiciyay hadii la isku tashtana muxuu ahaayay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayay laga reeban karo 20 km oo Biixi uu bixiyay Itoobiya anaga waagiisa masabkina waa iska dhicna haddana wadankeena hadii ay soo gasho ama Biixi bixinta uu bixiyay 20 km bada waxaan aaminsanahay in la iska dhiciyo waana iska dhicna hadii Ilaahay ila waxaan halkan ku dirayaa tixiir oo gabay oo aan ugu talagalay Muuse Biixi Biixi badoo weesar xumo ma baqde benti aad waade Biixi badoo weesar xumo ma baqde benti aad waade Biixiyo waxaan leeyahay bulshada barbagaandada aku wada ka daa xaqiiqo waaye bentaadi waa baqde bismillaah wareejinta 20 kilometer oo la sii Ethiopia waxay ku mid tahay shirqooladii hore xukuumadii ninkan ka horeeyay ay soo mareen ma ahan markii ugu horeysay oo Soomaaliya la doono in loo gacan galiyo Ethiopia mar waxa la sii shan dekadood mar waxa la sii Soomaaliya oo dhan waxaas dhan waa kuwin goowan tanna waxay mar doontaa meeshii ay mareen kuwii hore marka nin kaliisa baraako ku jira oo daad lagu ilaalinayo muxuu diibi karaa muxuu ka mas'uul noqon karaa marka taas waxa waaye wax oo lagu jahwareeriyay oo la rabo in Soomaali lagu gasbeeyo waxa waaye Ethiopia waxaan leeyahay Soomaalidan Soomaalidii aad taqaanay ma ahan Abi Axmed waxaan leeyahay Soomaalidan waa tii Axmed Guri Siid Maxamed Cabdulla Xasan Wiilwaal Shaah Xasan Barsame idin bartay in hilib ceyriin la cuno xataa waxa awood weyseen in dab aad shidataan tanna waa tii midka si xaq jirta waaye dhibaatooyinka iyo dabandaabyada aad u geysteen ummada Soomaaliyeed hadda inaad damac inaad damacdi ka soo galo dul Soomaaliyeed waa ayaan daro waxa kale idin ka sii xun kan hadda idin balan qaadaya oo leh dul aan idin siiyay bada idin siiyay 20 km idin siiyay anaga waxa leenahay biixi iyo waqti u sujuuday ma matelaan ummada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ma matelaan kuwa baasaboorada shisheeye wato oo sponsor ee balaay la wareegay Soomaali waa tan dhabta ah oo u taagan in dad dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda difaacato bismillaah marka koobaad magacaygu waa Axmed Ciise nabadoon waxaan u ahay beesha sade oo degmada Jamaame hadaan ka hadlo dareenkayga asal horta waxa weeyaan ninka la yiraahdo Muuse Biixi wadan Soomaaliya ay leedahay in hal ekaatee taaka ma bixin karo qof binaaadana oo muslimna oo dareen Soomaalinimo iyo dareen islaanimo ay ku jirtaana wax u yeeli kara maahan anaguna kulli anaguna dadkaas asaga ayaan kamidahay marka arintaas ayada si boqolkiiba boqol ahaan u qaadacay nabi idinilee halka ugu dambeeyo arintaas ugu soo dhicin kara waxa weeyaan Soomaaliya oo midowda kuna midowda kitaabka Ilaahay dhurwaagaas hororka iyo ninkaas qaayinka oo wadanka gateyna iska dhiciya intaas un baa horumar lagu gaari karaa wadanka lagu soo dhicin karaa bi idinilee sidoo kale dadku nool degmada Salag leh ayaa fikirkooda dhiibtay arinta waa soo gaadhay oo mar horena waa la soconay inay u soo guurguuranayso dekedaha Soomaali ee dalkaba waxaan leenahay Ethiopia dee waad ogtihiin oo degmooyin badan oo Soomaaliya iskaba haysta ciidamadeeda hadda baciidba ma aha inay u soo tafaxaydato meel yar oo dekad oo 20 km ah waxaaba ka muhiimsan dalkii oo dhan bay haysataa waxaan leenahay Muuse Biixi waxa hadda aad ku riyoonayso waa riyo Ethiopia biidnillaahi tacaala dekad adaa sheegiya dalkeenagana ma soo kuwa ku joogan oo ku dhiig bixi doonaan mana kulladi doonaan dekad iyo wax la mida waxaad ogtihiin waxaan isla soo marnay Soomaaliya iyo Ethiopia isla soo mareen Soomaalida aad u kala bixiseen Soomaaliland Hebelowland Jubbaland aad u kala bixiseen ha u malaynina in ay meel idin geynayso meesha dalka Islaam baa isla Islaamkii baa ku soo baraarugay dalkaas waad ku dhiig bixi doontaan mana idin suurtageli doonta in aad ku ladaan in Ethiopia san maqashiisanahay Soomaaliya ayada horta si guud daris waaye een laba diinood bayna kala haystaan diinta Islaamka iyo diinta Nasaarada een si aan ka warahayna waligoodna col ayay aan jireen waxaana sareen jiray Soomaalida oo muslimiinta ah waxaan ognahay in 70 iyo xogaagii markay ahayd uu dagaal dhexmaray leena geeyay arid sababa lagay loo gaaray 10 iyo wax yar oo kilometer ayna u qeylisatay bahdeeda Nasaarada sida Ruushka iyo wixii la mid ah sidana loo sheegay ayna halkaas saas aga soo baxday ayna dhadhan siisay wax aysan filaynin oo aad u kulul godadkeedina ay ugu gashay iyo guryaheedii ayna ka saartay si awood muuqata taariikhdaas inay isla soo mareen baan ognahay markasta oo ay isgacan saaraan inay Soomaalida sareysaan ognahay Soomaaliland waa waalatay 30 sano u dambeeyay waa waalatay marba meel bay ku dhacaysaa warbayhu ma waalateen war Soomaaliya adinkaa tolna noo qabtay naqabta oo dad waashay baan nahay naqabta waan la weeytaan dhageysanahay gabar leh oo Soomaaliland ah bismillaah horta walaalo qof walba wuxuu ku hamiyo ma helo ninka wuxuu habeenka ku riyoodana subaxii uma soo baxaan Ethiopia iyo Soomaaliya colaad soo jireen ah ka dhaxaysay fursada maanta ay aragtay in waxa ay Soomaaliya hortaagan ee dowlad ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wixii la mid ah Muuse Biixi ma seen karaan dhul ay Soomaaliya leedahay aad baan oga xunnahay waxa Ethiopia ay ku hadashay aniga maanta waxaan soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed baan la hadlayaa kan qurbaha ku nool baan la hadlayaa kan Soomaaliya gudaheeda joogaan la hadlayaa dhulka Soomaali baa iska leh Soomaaliyana waa dad taariikh loo leeyaqaano gobolka Waqooyi ee Hargeysa ma bixin karaan dul Soomaali ay leedahay dakad Itoobiya ah kuma bixin karaan muusabixina hadalkiisa waa nin xalay oo kala ku riyooda asagoo dahab fara badan guranayo subaxna asagoo masquul gulay wax xalay away isiri wakas Itoobiya farin fa amba umfuraya waxaad kaash waxba naga seenna soo socon leen inay dhig dhadhamisan raba waayo nin ku soo joodo idaa lama dho waa la la dagaalama laakin haddii Itoobiya inaan farin waxaan u faray Itoobiya inay waxa ka noqoto iyo taadulnimo way qof walba oo Soomaaliya waxaan faraya Itoobiya waxa ay ku haminaysaa inay dhahdo soo soco dagaalna ay kala hortagto anoga hadlaya Itoobiya ninkii wax garad ee maanta lay ma imaanin farangelisteeda maanta lay ma ahan gobollo badan oo Soomaali ah ayay ciidamadeeda joogan ee haddana la yaab ma leh inay 20 km hadda waa qaadana ama su'aal la sii liiraado annaka la yaabna lama dagaal ma ku jirna kuwa oo dhulka gatayna oo ma suurta galeysa dagaal naga dhaxayay ka naftooda kuwa hadda sheeganaaya madaxweynayaal madaxweynayaal lama aha waa niman oo gacan ku rimis oo wadanka la ayay ka naftooda la keenay waayo marka hadu Ilaahay yiraahdo annaka dagaal naga dhaxay Itoobiya habadna way socotaa meel lagu arkan waa lagu leeyin mid kale umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba in la kaco oo la jihaado Itoobiya wadanka aan ka saarno 30 iyo dhowrkii sano la soo dhaafay waa loo ogyahay meel Itoobiya meeshan oo soo noqon nagu cusub Itoobiya iyo dhagardaamadeeda iyo inay wadankan Soomaaliya la wareegto ay qaadato waxna u cusub ma aha hadba meel bay soo joogtay hadba meel bay soo jeeday waa wixii ugu dambeeyay waxa laakiin aniga shakhsiyadeed isweydiinta la waxa way in la yaabay dad sheeganaya inay umad matalaan Soomaaliyeed Soomaalnimo sheeganayo dulkina sheeganaya inay wadankoodii aqoonsi ugu raasadaan inay gaalada ku wareejiyaan waxyaalaha aan la yaabay runtii aan isweydiyay bay kamid ahayd Ilaahay baa mahad kale subhanahu wa ta'ala marka Itoobiya waan isnaqaanaa oo Soomaali way taqaanaa Itoobiya laga soo bilaa Ahmed Gurey iyo ilaa iyo 77 Soomaali way taqaanaa Itoobiya xabadteeda iyo dagaalkeeda way isnaqaanaa waxaan isku ka doomeynaa ma aha dadka Soomaaliyeed si guud waa ummadii runtii dadkii bare waayay ciiriinkiilka ciiriinka Itoobiya bare waayay dadkaas cadaabay ciidamada 77 ee Soomaalinimada sheeganay wadaniyada ahayd wadaniyiinta u dagaalamayna way ogtahay meesha ay geeyeen iyo halka ay kula kulmeen iyo waxa ay kala kulantay Itoobiya maanta ka fiicana Ilaahay mahadii maanta waxaanu runtii la fahmay diinta Islaamka oo runtii dhulka laf dhabar buu ah in ummada laga difciyo maartay dhulkeedii iyo diinteedii iyo maartay cirligeedaba laga difaaca gaalada ayaanu maanta la fahmay Ilaahay mahadii kuwaasi wixii ahayn qaar ka mid ah dadku nool degmada Salagle ee wilaayada Jubbooyinka gudahana intaas ayaan ku soo gargabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fiican in Allaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا